وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. والحديث صحيح. واختاره من الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا التشهد. لو سألت شافعيا يعني كيف تقرأ التشهد ما يعرف إلا هذا، لو قلت له قرأ حديث ابن مسعود لأنه أصح التشهد لقول لا ما أعرفه، هذا ليس مذهبي، مذهبي هكذا. توزعوا من الغريب يعني أن المذاهب أثرت تأثيرا عجيبا في بعض السلوكيات، يعني تصح سنة وتثبت سنة ثم لا يعرفها كثير من الناس أو من طلاب العلم ما يعرفونها. سبب في ذلك أنهم تقيدوا بمذهب معين، والمفروض أن ما صح في الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم وغيره وهو حديث صحيح أن نتعلمه ونحفظه ونستعمله ولو في بعض الأحيان. لكن اختيار الأولى فالأولى، اختيار يعني الأصح فالأصح، هذا لا شك في أنه طيب، ولكن إهمال الجانب الآخر لا يكون دائما هكذا، ينبغي أن نتعلم هذا وذاك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.